ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولهم أجمعين. يا ربنا يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير يا الله يا عظيم. أسألك يا ربنا بكلماتك يا ربنا أن تبطل بها أسحارا عظيما. أبطل بكلماتك التامات يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيونا وقهرا وضرا وشرا. أبطلها يا ربنا كلها. اللهم إني أسألك بكلماتك التامة يا ربنا أسألك بالقرآن يا ربنا أن تبطل به الأسحار والأحساد والعيون. يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير. ويحق الله الحق بكلماته ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ويحق الحق بكلماته. أمحو يا ربنا الباطل وأبطل يا ربنا سحرا وأذهب يا ربنا حسدا وأذل يا ربنا عينا بكلماتك يا ربنا يا عظيم. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اللهم إنا نسألك يا ربنا بكلماتك يا ربنا في هذه الساعة, اللهم أبطل بها الأسحار يا ربنا, اللهم أبطل بها الأحساد يا ربنا, اللهم أبطل بها الأسحار يا ربنا, اللهم أبطل بها الأسحار يا ربنا, قوية عظيمة متينة يا ربنا وسميكة, اللهم أبطل يا ربنا الأسحار, أبطلها يا ربنا بكلماتك, أبطلها يا ربنا بكلماتك, أبطلها يا ربنا بكلماتك, أبطلها يا ربنا بكلماتك, اللهم أبطلها يا ربنا بكلماتك, أبطل يا ربنا الأسحار بكلماتك, اللهم أبطل الأحساد يا ربنا بكلماتك, اللهم أبطل يا ربنا العيون بكلماتك, اللهم أخرج يا ربنا الأنفس بكلماتك, اللهم أحل يا ربنا العقد بكلماتك, اللهم أحل يا ربنا العقد بكلماتك, اللهم أبطل يا ربنا الأسحار بكلماتك, اللهم أبطل يا ربنا الأسحار بكلماتك, اللهم أحل يا ربنا العقد بكلماتك, اللهم أبطل يا ربنا الأحساد بكلماتك, اللهم أبطل يا ربنا الأسحار بكلماتك, اللهم أخرج الأسحار يا ربنا بكلماتك, اللهم ادحر يا ربنا الأعداء بكلماتك, اللهم أخرج يا ربنا الأسحار بكلماتك, اللهم يا ربنا افقع العيون يا ربنا بكلماتك, اللهم يا ربنا بعثر يا ربنا العقد بكلماتك, اللهم يا ربنا مزق الأوراق يا ربنا بكلماتك, اللهم يا ربنا حطم ودمر يا ربنا الأسحار كلها يا ربنا بكلماتك, ما كان منها في دمية, ما كان منها في دمية, ما كان منها في صليبة, ما كان منها في نجمة, ما كان منها في طلسم, ما كان منها على المعادن, ما كان مدفونا, ما كان في الجلود, وما كان في الخيوط, وما كان في الحبال, وما كان مثبتا بمسمار, وما كان مخيطا بإبرة وخيط وثيق, يا ربنا بكلماتك تبطل الأسحار كلها, ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ويحق الله ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون. اللهم يا ربنا عليك بالمجرمين يا ربنا, عليك بالمجرمين يا ربنا, عليك بهم يا ربنا على الأسحار, عليك بهم يا ربنا مع الأسحار, عليك بهم يا ربنا مع الأحساد, عليك بهم يا ربنا مع الأسحار, عليك بهم يا ربنا مع الأسحار, عليك بهم يا ربنا على الأحساد, عليك بهم يا ربنا خداما وحراسا, عليك بالمجرمين يا ربنا مع الأحساد والعيون, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم, عليك بهم يا ربنا ظالمين, عليك بهم يا ربنا فاسقين, عليك بهم يا ربنا سحارين, عليك بهم يا ربنا حسادين, عليك يا ربنا بالأنفس الخبيثة, عليك يا ربنا بالأنفس الرديئة, عليك يا ربنا بالأنفس الرديئة, عليك يا ربنا بالأنفس الخبيثة, عليك يا ربنا بالظالمين الطاغين الباغين المعتدين يا رب العالمين, عليك بهم يا ربنا في الوالد والولد, عليك بهم يا ربنا في الأخ والأخت, عليك بهم يا ربنا, عليك بالمجرمين يا ربنا مع السحرة والحسداء مع السحرة والحسداء. عليك يا ربنا بالمجرمين، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالطاغين، عليك يا ربنا بالملحدين، عليك يا ربنا بالخبثاء، عليك يا ربنا بالأنذال، عليك يا ربنا بالخساس، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالمجرمين، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا غط العقل، عليك بهم يا ربنا على الإدراك، عليك بهم يا ربنا لأجل النفسية، عليك بهم يا ربنا يضيق الصدر، عليك بهم يا ربنا على ضيق الصدر، عليك بهم يا ربنا على ضيق الصدر، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا على الخوف الشديد، على الخوف والرهبة والرعب، على الخوف والرهبة والرعب، عليك بهم يا ربنا سكن البطن، عليك بهم يا ربنا في الفرج، عليك بهم يا ربنا في رحمها، عليك بهم يا ربنا في الفرج، عليك بهم يا ربنا في رحمها، عليك بهم يا ربنا في القفا وفي الظهر، عليك بهم يا ربنا في القفا وفي الظهر. اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا، يا ربنا ردهم وصدهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وأهلكم بكلماتك يا ربنا، وأهلكم يا ربنا بكلماتك يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم أجب دعواتنا يا ربنا، يا ربنا في الأسحار والأحساد والعيون ومن عليها يا ربنا، اللهم دمرها ودمرهم يا ربنا، أجب يا ربنا لنا الدعاء، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وأهلك يا ربنا الأعداء، يا سميع الدعاء يا رب الأرض والسماء. اللهم أطر يا ربنا ما على الإعاقة، اللهم أطر يا ربنا ما على الإعاقة، اللهم أطر يا ربنا ما على عدم الإفاقة، اللهم أطر يا ربنا ما على الطلاق، اللهم أطر يا ربنا ما على الطلاق وما على الشقاق وعدم الوفاق. اللهم أطره يا ربنا بكلماتك التامات، ويمحو الله الباطل، ويمحو الله الباطل، ويحق الحق بكلماته، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، ويحق الحق بكلماته، ويمحو الله الباطل، ويمحو الله الباطل، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته، ولو كره المجرمون. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار بكلماتك، اللهم يا ربنا أبطلها بكلماتك، أبطلها يا ربنا مأكولة، أبطلها يا ربنا مشروبة، أبطلها يا ربنا مدفونة، أبطلها يا ربنا مرشوشة، أبطلها يا ربنا منثورة، أبطلها يا ربنا معلقة، أبطلها يا ربنا على الكواكب والنجوم، أبطلها يا ربنا سفلية، أبطلها يا ربنا علوية، أبطلها يا ربنا بكلماتك، أبطل يا ربنا سحر رصد، أبطله يا ربنا بكلماتك، أبطل يا ربنا سحر رصد، أبطله يا ربنا بكلماتك، أبطل يا ربنا سحرا قديما له أربعون عاما، أبطل يا ربنا سحرا له أربعون عاما، أبطل يا ربنا سحرا له ثلاثون عاما، أبطل يا ربنا سحرا له عشرون عاما، أبطل يا ربنا سحرا له عشرة أعوام، له خمسة أعوام، أبطلها كلها يا ربنا، ابطلها بكلماتك، ابطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا سحرا، ابطله يا ربنا قديما قويا عظيما شديدا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا على اسمه، ابطله على اسمها، ابطله على اسم الوالدة، ابطله يا ربنا على اسم الوالدة، ابطله يا ربنا على اسمه واسمها واسم الأمة، ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا على أذهر، ابطله يا ربنا على قفر، ابطله يا ربنا على شعر، ابطله يا ربنا على عرق، ابطله يا ربنا على جزء من ثوب، وملابس داخلية. ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا على الآثار، ابطلها يا ربنا على حجابها، ابطلها يا ربنا على ثيابها، ابطل يا ربنا سحرا في الوالد والوالدة، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، ابطلها بكلماتك يا ربنا وامحوها يا ربنا. امحو يا ربنا أسحارا يا ربنا في الأوراق مكتوبة يا ربنا، امحوها يا ربنا، اللهم أزلها يا ربنا، وفي خيوط وفي حبال معقودة يا ربنا، فكها يا ربنا، فك رقبة فك رقبة يا ربنا يا عظيم. اللهم يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء عظيم فينا يا ربنا. يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، أسألك يا الله يا عظيم، أسألك يا الله يا قدير، أسألك يا الله يا عظيم، أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، أسألك يا الله يا علي يا أعلى، أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، أسألك يا الله يا عظيم، أسألك يا الله الآن بأسمائك يا ربنا وبصفاتك يا ربنا وبملكك وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا الله، أسألك بكلماتك يا ربنا أن تبطل بها الأسحار خاصة وعامة. اللهم أبطلها يا ربنا خاصة، اللهم أبطلها يا ربنا عامة، اللهم أبطلها يا ربنا خاصة، اللهم أبطلها يا ربنا عامة، اللهم أبطلها يا ربنا في خيط، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في ورقة، أبطلها يا ربنا على شجرة، أبطلها يا ربنا تحت شجرة، أبطلها يا ربنا في الأرض، أبطلها يا ربنا في حفرة، أبطلها يا ربنا في جحر، أبطلها يا ربنا في حفرة، أبطلها يا ربنا في بيت مهجور، أبطلها يا ربنا في بيت مهجور، أبطلها يا ربنا في بيت قديم، أبطلها يا ربنا في الزوايا والأركان، أبطلها يا ربنا مصبوبة عليها، اللهم أبطلها يا ربنا تحت البلاط، اللهم أبطلها يا ربنا في الأساسات، أبطلها يا ربنا في الأساسات، أبطلها يا ربنا مرشوشة ومنثورة ومذرورة. اللهم أبطلها يا ربنا قد عاف عليها الزمن، اللهم يا ربنا اجعل دابة الأرض تأكلها يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا سيلا جارفا يحملها، اللهم يا ربنا برقا عليها يحرقها، اللهم بعدنا يا ربنا، اللهم دمرها يا مولانا ومن عليها يخدمونها ومن عليها يحرسونها، ما كان في مقبرة، ما كان في مزرعة، وما كان في البئر، وما كان في حفرة، وما كان في الجحر، وما كان في المستودع، وما كان في غرفة النوم، وما كان في الصلاة، وما كان في دورات المياه، وما كان في غرف التفتيش وفي البيارات. اقضي يا ربنا اسحارا مع النجاسة، اقضي يا ربنا اسحارا في الاوراق، اقضي يا ربنا اسحارا في الاوراق وفي الشعر يا ربنا وفي الورق وفي الجلد وفي الاظافر، اللهم ابطلها يا ربنا، اقضي يا ربنا اسحارا عظيمة، اقضي يا ربنا احتادا شديدة، اقضيها يا ربنا بكلماتك، اللهم اخرجها يا ربنا، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته يا ربنا، بكلماتك يا ربنا نسألك يا ربنا الآن يا ربنا بكلماتك يا ربنا أن تمحو بها الباطل يا ربنا، يا ربنا امحو بها الباطل يا ربنا، ازل بها يا ربنا، ازل بها الأحساد يا ربنا، ابطل بها يا ربنا الأسحار، اذهب بها يا ربنا العيون، اخرج بها يا ربنا الأعداء، اخرج بها الأعداء يا ربنا، اخرج بها الأعداء يا ربنا، اخرج بها الأعداء يا ربنا، اخرج بها الأعداء يا ربنا، اخرج بها الأعداء يا ربنا، اخرج بها الأعداء يا ربنا، اخرج بها الأعداء يا ربنا، اخرج بها الاعداء يا ربنا، اخرج بها الاعداء يا ربنا، اللهم اخرج بها الاعداء يا ربنا، اللهم يا ربنا اخرج بها الاعداء يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا الاسحار، اخرجها يا ربنا بكلماتك، ما كان منها في الجوف، ما كان منها في الاحشاء والامعاء اخرجها الان يا ربنا، وما كان منها في العروق الان يا ربنا تخرج كلها، تخرج قيئا يا ربنا ومخاطا يا ربنا وغائطا وبولا، ومع دورتها الشهرية الآن تخرج يا ربنا بخارا، الآن تخرج يا ربنا عرقا وعلقا، الآن تخرج يا ربنا ريقا، اللهم اخرجها يا ربنا بولا وغائطا ودما وعلاقا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا ارق ماء سحر، اللهم ارق ماء سحر وحسد وعين، ارق يا ربنا ماء سحر وحسد وعين، ارق ماء سحر وحسد وعين يا ربنا، الان يا ربنا تسيل، الان يا ربنا تخرج، الان يا ربنا تحلل، الان يا ربنا تصهر، الان يا ربنا تفك، الان يا ربنا تحلل، الله اكبر، ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ويحق الحق بكلماته ويحق الحق بكلماته يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تحق الحق بكلماتك، الآن يا ربنا تبطل السحر بكلماتك، الآن يا ربنا تزيل الحسد بكلماتك، الآن يا ربنا تذهب العين بكلماتك، افقها يا ربنا، افق يا ربنا العين، افقها يا ربنا واخرجها دما وصديدا يا ربنا، ما كان منها في القلب، ما كان منها في الصدر، ما كان منها في الاحشاء، ما كان منها في الظهر، ما كان منها على الحظ والنصيب، ما كان منها على القوة، ما كان منها على الحركة، ما كان منها على الحيوية والنشاط، ما كان منها يعيق الحركة، ما كان منها على إعاقة، ما كان منها في الأطراف، ما كان منها في الأطراف، ما كان منها في الدماغ، ما كان منها في الدماغ، ما كان منها على التفكير، ما كان منها على الحظ والنصيب، ما كان منها مؤثرا، اللهم يا ربنا افقها، اللهم يا ربنا افقها بكلماتك، اللهم يا ربنا أزلها بكلماتك، اللهم أخرجها يا ربنا بكلماتك، اللهم عليك بالمجرمين يا ربنا مع السحر والحسد والعين، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بالمجرمين يا ربنا مع السحر والحسد والعين، عليك يا ربنا بالمجرمين، عليك يا ربنا بالمجرمين مع السحر والحسد والعين، عليك يا ربنا بالمجرمين مع السحر والحسد والعين والنظرة، عليك يا ربنا بالمجرمين أنفسا خبيثة أنفسا خبيثة، عليك يا ربنا بالمجرمين، عليك يا ربنا بالمجرمين، عليك يا ربنا بالمجرمين، عليك يا ربنا بالمجرمين مع أنفس خبيثة مع أنفس خبيثة، اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرج يا ربنا الأعداء، اللهم يا ربنا احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد، اللهم يسر الأمر يا ربنا، اللهم فرج الكرب يا مولانا، اللهم أخرج السوء يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا البلاء، اللهم انزع يا ربنا البلاء، اللهم انزع يا ربنا البلاء، وادحر يا ربنا الأعداء وانحر يا ربنا الخبثاء، اللهم انحرهم يا ربنا نحرا، اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا، سكر القلب والصدر والأحشاء عليك بهم يا ربنا في الأمعاء، عليك بهم يا ربنا في الفرج، عليك بهم يا ربنا في رحمها، عليك بهم يا ربنا لأجل الطلاق، عليك بهم يا ربنا لأجل التعطيل، لا زوج ولا ولد، عليك بهم يا ربنا في الرأس، عليك بهم يا ربنا في الرأس، عليك بهم يا ربنا على المخ وعلى الإدراك وفي الدماغ، عليك بهم يا ربنا على التفكير، عليك بهم يا ربنا على السمع والبصر، عليك بهم يا ربنا على السمع والبصر والنطق، عليك بهم يا ربنا في الجلد وفي الشعر، عليك بهم يا ربنا في الأظافر، عليك بهم يا ربنا على خبث عظيم وعلى سحر عظيم وعلى حسد شديد، عليك بهم يا ربنا متربصون، عليك بهم يا ربنا لاصقون، عليك بهم يا ربنا لزيجون، عليك بهم يا ربنا خداق وحراس، عليك بهم يا ربنا مرسولون، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. الآن يا ربنا ينقض عهدهم، الآن يا ربنا ينقض عهدهم، الآن يا ربنا ينقض عهدهم بكلماتك التامات يا ربنا. الآن يا ربنا ينقض عهدهم، الآن يا ربنا تقسم ظهورهم، الآن يا ربنا تقسم ظهورهم، الآن يا ربنا تقسم ظهورهم، الآن يا ربنا تقسم ظهورهم، الآن يا ربنا تقسم ظهورهم، الآن يا ربنا تقسم ظهورهم، الآن يا ربنا تقسم ظهورهم، الآن يا ربنا ينقض عهدهم، الآن يا ربنا تمزق أوراقهم، الآن يا ربنا بكلماتك يا ربنا، الآن يا ربنا تحرق أوراقهم، الآن يا ربنا تدمر طلاسمهم، الآن يا ربنا تدمر طلاسمهم، الآن يا ربنا الآن تحلل عقدهم، ما كان منها في الحبل، ما كان منها في الخيط، ما كان منها في الحبل، ما كان منها في الخيط، الآن يا ربنا الآن الآن الآن الآن لا تبقي ولا تذر، الآن يا ربنا لا تبقي ولا تذر، الآن يا ربنا تحلل كلها، الآن يا ربنا تفك كلها، الآن يا ربنا تصار كلها بكلماتك يا ربنا، بكلماتك يا ربنا، بكلماتك يا ربنا، بكلماتك يا ربنا، بكلماتك يا ربنا، بكلماتك يا ربنا، لا تبقي ولا تذر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عمله السحرة، أبطل يا ربنا ما صنعوه، أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما عقدوه بكلماتك يا ربنا، أبطل يا ربنا ما غرزوه، أبطل يا ربنا ما خاطوه بكلماتك يا ربنا، اطر يا ربنا ما عقدوه، اطر يا ربنا ما صوروه، اطر يا ربنا ما عقدوه، اطر يا ربنا ما خاطوه، اطر يا ربنا ما غرزوه، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما نحتوه، اطر يا ربنا ما نحتوه، اطر يا ربنا ما حفروه، اطر يا ربنا ما اعمقوه، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما كتبوه، اطر يا ربنا ما نفثوه، اطر يا ربنا ما استغاثوا به، أبطل يا ربنا ما استغاثوا لأجله، أبطل يا ربنا ما استعانوا لأجله، أبطل يا ربنا هذه الأسحار بكلماتك يا واحد يا قهار، بكلماتك يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا كلها، اللهم أبطل يا ربنا الأسحار، اللهم أبطل يا ربنا الأحساد، اللهم أبطل يا ربنا العيون، اللهم أخرج الأنفس يا ربنا كلها كلها كلها، ما كان منها في الرأس، ما كان منها في القلب، ما كان منها في الصدر، ما كان منها في الأحشاء، ما كان منها في الظهر، ما كان يجري في الدم، ما كان يسري في العظم، ما كان يتنقل في أعضاء الجسد، اللهم أبطلها بكلماتك، اللهم أبطلها بكلماتك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، بكلماته، بكلماته، بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته، ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون. الآن يا ربنا تبطلها أسحارا عظيمة قوية شديدة، أسحارا في أسحارا عظيمة صلبة صلبة صلبة صلبة، أسحارا صلبة، أسحارا صلبة، أسحارا عليها كالجبال، عليها الأقسام والعهود والمواثيق. اللهم أبطلها يا ربنا بكلماتك، اللهم أبطلها بكلماتك يا ربنا، اللهم أبطلها بكلماتك يا ربنا، اللهم لا تجعل لها يا ربنا أثرا، اللهم فرق يا ربنا من عليها، اللهم فرق يا ربنا من عليها، اللهم فرق يا ربنا من عليها، فرق يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، هذا فراق بيني وبينك، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يا ربنا يا ربنا أسألك يا ربنا بأسمائك، أسألك يا ربنا بصفاتك، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تبطل الأسحار، الآن يا ربنا تبطل الأحساد والعيون، اللهم أخرجها يا ربنا قيئة، اللهم أبطل يا ربنا سمها، اللهم أبطل يا ربنا ضرها، اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما غلبت به، أبطل يا ربنا ما قهرت به، أبطل يا ربنا ما سبب الطلاق يا ربنا وتعطيلا به، اللهم أبطله يا ربنا بكلماتك، أبطل يا ربنا الآثار، اللهم أبطل يا ربنا الأسباب، اللهم أبطل يا ربنا الأسباب، اللهم علي عليك يا ربنا بمن كان على الأسباب، على أسباب علينا وفينا ومعنا يا ربنا، من أسباب الأسحار والأسحار، من أسباب الأسحار والأحساد والعيون والعيون. اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا ضرها وكيدها ومكرها بكلماتك يا ربنا، بكلماتك يا ربنا. أخرج يا ربنا سحرها، أخرج يا ربنا أحسادها، أخرج يا ربنا عقدها، أخرج يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. الآن الآن الآن يا ربنا، الآن الآن الآن يا ربنا، تبطل الأسحار والأحساد يا ربنا وكل العقاد، يا ربنا وكل العقاد، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم ابطلها يا ربنا، بسم الله بسم الله. اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيما واحسادا، واحسادا شديدا وعيونا. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، ابطلها يا ربنا في الاعصاب، ابطلها يا ربنا عسعست، ابطلها يا ربنا تربطت، ابطلها يا ربنا في الاعصاب، ابطلها يا ربنا في العظام، اقتلها يا ربنا في الدم، اقتلها يا ربنا في العظم، اقتلها يا ربنا في المفاصل، اقتلها يا ربنا في المفاصل، اقتلها يا ربنا في العظام، اقتلها يا ربنا في المفاصل. اللهم اقتلها يا ربنا في العظام، اللهم اقتلها يا ربنا في المفاصل، اللهم اقتلها يا ربنا في الدم، اللهم اقتلها يا ربنا في العصب، اللهم اقتلها يا ربنا على اشارات المخ، اللهم اقتلها يا ربنا على الفكر، اللهم اقتلها يا ربنا في العقل، اللهم اقتلها يا ربنا ابطلها اسحارا واحسادا عظيمه. اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم اقتلها يا ربنا ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيما واحسادا، واحسادا شديدا وعيونا، وعيونا وانفسا، وعقدا قويه قويه قويه ملهبه. انزعها يا ربنا وانزع من عليها، انزعها يا ربنا واهلك من عليها. الان الان يا ربنا تبطلها، الان يا ربنا تبطلها بكلماتك. اللهم ابطلها يا ربنا بكلماتك، اللهم ابطلها يا ربنا بكلماتك، اللهم ابطلها يا ربنا بكلماتك. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يا ربنا نسألك الآن يا ربنا بكلماتك يا ربنا، اللهم ابطل بها الأسحار، ابطل بها أسحارنا يا ربنا كلها كلها كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل منها، وما هو مثبتا وما هو محكما، وما عليه الأقسام، وما عليه العهود، وما عليه العهود، وما عليه العهود. يا ربنا يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا مسجونا في الجسد، فك يا ربنا حباله، فك يا ربنا قيوده، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا مربوطا بسحر عظيم، مربوطا بسلاسل ثخينه. يا ربنا يا ربنا، اللهم فك رباطه يا ربنا، ومهددا في اولاده، ومهددا في اولاده، ومهددا في اولاده ونفسه. اللهم اخرجه يا ربنا، فك قيده يا ربنا، فك سجنه يا ربنا. الآن يا ربنا، الآن بكلماتك يا ربنا تصرف عنه يا ربنا، تصرف عنه يا ربنا من كان عليه، من كان عليه بالليل والنهار يتابعه ويخدم ساحرا عليه ويحرس سجنه. اللهم يا ربنا بكلماتك يا ربنا، بكلماتك يا ربنا تبطل الأسحار كلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا كالعواصف، ابطلها يا ربنا كالرعود والبروق، ابطل يا ربنا أسحارا بكلماتك يا ربنا، بكلماتك يا ربنا. اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا كالرعود وكالعواصف، وكالعواصف يا ربنا، وكالبروق الخاطفة، وكالرعود المخيفة، وكالعواصف الجائحة يا ربنا، يا ربنا اللهم ابطل هذه الأسحار بكلماتك، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة، ابطلها يا ربنا قديمة قوية شديدة. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة، اللهم ابطلها يا ربنا شديدة شديدة شديدة شديدة قوية، ابطلها بكلماتك يا ربنا. وزادتها الأحساد والعيون، وزادتها الأحساد والعيون والعقادة. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها بكلماتك يا ربنا، اللهم ابطلها بكلماتك يا ربنا، ابطلها يا ربنا بالفاتحة وبالبقرة وبآل عمران. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بالقرآن، اللهم أبطلها يا ربنا بالفاتحة، اللهم أبطلها يا ربنا بالقرآن، اللهم أبطلها يا ربنا بالفاتحة، اللهم أبطلها يا ربنا بالفاتحة، اللهم أبطلها يا ربنا بالبقرة، اللهم أبطلها يا ربنا بالبقرة، اللهم أبطلها يا ربنا بآل عمران، اللهم أبطلها يا ربنا بآل عمران، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة النساء، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة النساء، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة المائدة، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة المائدة، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الأنعام، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الأنعام، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الأنعام، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الأعراف، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الأعراف، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الأعراف، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الأنفال، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الأنفال، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة التوبة، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة التوبة، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة يونس، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة يونس، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة يونس، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة هود، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة هود، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة يوسف، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة يوسف، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الرعد، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الرعد، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الرعد، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة إبراهيم، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة إبراهيم، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة إبراهيم، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الحجر، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الحجر، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الحجر، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة النحل، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة النحل، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة النحل، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الإسراء، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الإسراء، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الإسراء، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الكهف، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الكهف، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الكهف، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة مريم، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة مريم، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة مريم، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة طه، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة طه، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة طه، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الأنبياء، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الأنبياء، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الحج، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الحج، اللهم أبطلها يا ربنا بكلماتك التامات، اللهم أبطل الأسحار والأحساد والعيون والنظرات والعقد يا ربنا والأنفس، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة المؤمنون، بسورة المؤمنون، بسورة المؤمنون، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة النور، بسورة النور، بسورة النور، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الفرقان، بسورة الفرقان، بسورة الفرقان، بسورة الشعراء، بسورة الشعراء، بسورة الشعراء، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة النمل، بسورة النمل، بسورة النمل، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة القصص، بسورة القصص، بسورة القصص، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة العنكبوت، بسورة العنكبوت، بسورة العنكبوت، بسورة الروم، بسورة الروم، بسورة الروم، بسورة لقمان، بسورة لقمان، بسورة لقمان، بسورة السجدة، بسورة السجدة، بسورة السجدة، بسورة الأحزاب، بسورة الأحزاب، بسورة الأحزاب، بسورة سبأ، بسورة سبأ، بسورة سبأ، بسورة فاطر، بسورة فاطر، بسورة فاطر، بسورة ياسين، بسورة ياسين، بسورة ياسين، اللهم أبطلها يا ربنا بكلماتك يا ربنا، اللهم أبطل السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس يا ربنا والعقد، بسورة الصافات، بسورة الصافات، بسورة الصافات، بسورة صاد، بسورة صاد، بسورة صاد، بسورة الزمر، بسورة الزمر، بسورة الزمر، بسورة غافر، بسورة غافر، بسورة غافر، بسورة فصلت، بسورة فصلت، بسورة فصلت، بسورة الشورى، بسورة الشورى، بسورة الزخرف، بسورة الزخرف، بسورة الدخان، بسورة الدخان، بسورة الجافية، بسورة الجافية، بسورة الجافية، بسورة الأحقاف، بسورة الأحقاف، بسورة الأحقاف، بسورة محمد، بسورة محمد، بسورة محمد، بسورة الفتح، بسورة الفتح، بسورة الفتح، بسورة الحجرات، بسورة الحجرات، بسورة الحجرات، بسورة قاف، بسورة قاف، بسورة قاف، بسورة الذاريات، بسورة الذاريات، بسورة الذاريات، بسورة الطور، بسورة الطور، بسورة الطور، بسورة النجم، بسورة النجم، بسورة النجم، بسورة القمر، بسورة القمر، اللهم أطل يا ربنا الأسحار والأحفاد والعيون والأنفس والعقد يا ربنا والنظرات، اللهم أطلها يا ربنا بكلماتك، اللهم أطلها يا ربنا بسورة القمر، اللهم أطلها يا ربنا بسورة القمر، اللهم أطلها يا ربنا بسورة القمر، اللهم أطلها يا ربنا بسورة النجم، اللهم أطلها يا ربنا بسورة النجم، اللهم أطلها يا ربنا بسورة النجم، اللهم أطلها يا ربنا بسورة القمر، اللهم أطلها يا ربنا بسورة القمر، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الرحمن، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الرحمن، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الرحمن، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الواقعة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الواقعة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الواقعة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الحديدة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الحديدة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الحديدة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة المجادلة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة المجادلة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة المجادلة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الحشر، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الحشر، اللهم أطلها بسورة الحشر، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الممتحنة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الممتحنة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الممتحنة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الصف، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الصف، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الصف، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الجمعة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الجمعة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الجمعة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة المنافقون، بسورة المنافقون، بسورة المنافقون، اللهم أطلها يا ربنا بسورة التغابن، اللهم أطلها يا ربنا بسورة التغابن، اللهم أطلها يا ربنا بسورة التغابن، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الطلاق، بسورة الطلاق، بسورة الطلاق، اللهم أطلها يا ربنا بسورة التحريم، بسورة التحريم، بسورة التحريم، اللهم أطلها يا ربنا بالملك، بسورة الملك، بسورة الملك، بسورة الملك، بسورة الملك، بسورة الملك، اللهم أطلها يا ربنا بسورة القلم، بسورة القلم، بسورة القلم، بسورة القلم، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الحاقة، بسورة الحاقة، بسورة الحاقة، بسورة المعارج، بسورة المعارج، بسورة المعارج، اللهم أطلها يا ربنا بسورة بسورة نوح، بسورة نوح، بسورة نوح، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الجن، بسورة الجن، بسورة الجن، اللهم أطلها يا ربنا بسورة المزمل، بسورة المزمل، بسورة المزمل، اللهم أطلها يا ربنا بسورة المدثر، بسورة المدثر، بسورة المدثر، اللهم أطلها يا ربنا بسورة القيامة، بسورة القيامة، بسورة القيامة، بسورة الإنسان، بسورة الإنسان، بسورة الإنسان، بسورة المرسلات، بسورة المرسلات، بسورة المرسلات، اللهم أطلها يا ربنا بسورة النبأ، بسورة النبأ، بسورة النبأ، بسورة النازعات، بسورة النازعات، بسورة النازعات، اللهم أطلها يا ربنا بسورة عبسة، بسورة عبسة، بسورة عبسة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة التكوير، بسورة التكوير، بسورة التكوير، اللهم أطلها يا ربنا بسورة التكوير، بسورة الانفطار، بسورة الانفطار، بسورة الانفطار، اللهم أطلها يا ربنا بسورة المطففين، بسورة المطففين، بسورة المطففين، بسورة الانشقاق، بسورة الانشقاق، بسورة الانشقاق، بسورة البروج، بسورة البروج، بسورة البروج، بسورة الطارق، بسورة الطارق، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الأعلى، بسورة الأعلى، بسورة الأعلى، اللهم أطلها بسورة الغاشية، بسورة الغاشية، بسورة الغاشية، اللهم أطلها بسورة الفجر، بسورة الفجر، بسورة الفجر، اللهم أطلها بسورة البلد، بسورة البلد، بسورة البلد، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الشمس، بسورة الشمس، بسورة الشمس، بسورة الشمس، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الليل، بسورة الليل، بسورة الليل، بسورة الليل، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الضحى، بسورة الضحى، بسورة الضحى، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الشرح، بسورة الشرح، بسورة الشرح، اللهم أطلها يا ربنا بسورة التين، بسورة التين، بسورة التين، اللهم أطلها يا ربنا بسورة العلاقة، بسورة العلاقة، بسورة العلاقة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة العلاقة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة القدر، بسورة القدر، بسورة القدر، اللهم أطلها يا ربنا بسورة البينة، بسورة البينة، بسورة البينة، بسورة البينة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة الزلزلة، بسورة الزلزلة، بسورة الزلزلة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة العاديات، بسورة العاديات، بسورة العاديات، بسورة العاديات، اللهم أطلها بسورة القارعة، بسورة القارعة، بسورة القارعة، بسورة القارعة، اللهم أطلها يا ربنا بسورة التكاثر، بسورة التكاثر، بسورة التكاثر، بسورة التكاثر، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة العصر، بسورة العصر، بسورة العصر، بسورة العصر، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الهمزة، بسورة الهمزة، بسورة الهمزة، بسورة الهمزة، اللهم أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقاد يا ربنا والنظرة يا ربنا والأنفس أبطلها يا ربنا بسورة الفيل، بسورة الفيل، بسورة الفيل، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الهمزة، بسورة الهمزة، بسورة الهمزة، بسورة الهمزة، اللهم أبطلها يا ربنا بسورة الفيل، أبطلها بكلماتك التامة يا ربنا، أبطلها بسورة الفيل، بسورة الفيل، بسورة الفيل، اللهم أبطلها بسورة قريش، بسورة قريش، بسورة قريش، بسورة قريش، اللهم أبطلها بسورة الماعون، بسورة الماعون، بسورة الماعون، بسورة الماعون، اللهم أبطلها بسورة الكوثر، بسورة الكوثر، بسورة الكوثر، بسورة الكوثر، اللهم